تأصابه العجب على أشياء مضت فوقع في المعصية، ولكن ما ذهب الثواب بالنسبة للأعمال الحسنة التي مضت؟ فإذا العجب شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. غائبا عن المنة يعني ناسيا أن الله هو الذي امتن عليه فأعانه وقدره. الذكر، الله هو الذي أعانك على الذكر. الصلاة، الله هو الذي أعانك. لذلك قال بعض الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. إذن الله هو الذي هدانا وأعاننا على الصلاة والصيام. والشك في الله، طبعا هذا مر معنا أيضا، الشك في الله كفر. الشك في الله كفر، لا شك بوجود الله. قال تعالى: أفي الله شك؟ هذا العالم وجوده دليل على وجود الله. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله هو الاسترسال في المعاصي اتكالا على رحمة الله. فوت بالمعاصي وبعد قل الله سيغفر لي. من قال لك؟ كيف يعني تنزل نفسك في الجنة وتقول الله سيغفر لي؟ هذا من كبائر الذنوب. أما إذا فسرنا الأمن من مكر الله على معنى أن الله لا يعذب أحدا من المؤمنين على ذنوبهم، بل كل المؤمنين يغفر لهم ذنوبهم، فهذا كفر. إذا اعتقد هيك فهذا التفسير الأمن على هذا الشكل يكون كفر. هيك فسروا الأحناف، وعلى هذا التفسير طبعا هذا حق وصواب. يقول الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني يخرجان من دين الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ما هو الإياس؟ هو القنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله عم نعرفه عند الشافعي بالأول، أن يعتقد الإنسان أن الله سيعذبه، أن الله سيعذبه ولن يعفو عنه جزما. كيف تقول هذا؟ تقول أن الله سيعذبك جزما؟ الله يغفر لمن يشاء، من أنت حتى تقول هذا؟ فهذا من كبائر الذنوب. أما إذا قلنا الإياس أو القنوط من رحمة الله هو اعتقاد أن الله يعذب كل العصاة على كل الذنوب فلا يغفر لأحد، فهذا كما فسره الأحناف كفر، وطبعا هذا حق وصواب. الذي يفسر القنوط والأمن كما فسره الأحناف فهو كفر. أما الشافعية فسروه تفسير آخر، فلذلك قالوا على تفسير الشافعية من الكبائر. فإذا ما في اختلاف بالأمر، لأنهم فسروا القنوط بشيء، فعلى مقتضى هذا اختلف الحكم. أما الذي قال عنه الحنفية كفر، هو عند كل الأمة كفر. الذي قال عنه الحنفية أن هذا كفر، عند كل الأمة هو كفر أيضا. والتكبر على عباد الله، ويا ويله الذي يقع في الكبر. الكبر ذنب كبير هلك بسببه إبليس. الكبر ذنب كبير خطير، وهو نوعين: أحدهما رد الحق على قائله، رد الحد على الحق لأنه صغير في السن غير مشهور، أنت مشهور معروف، كيف هذا يرد عليك؟ فرد الحق عليه، هذا كبر. والنوع الثاني الذي هو أن يستحقر الناس، يتعظم في نفسه وينظر إلى الناس نظرة احتقار، إما لكثرة ماله، وإما لنسبه، وإما لحسن صوته أحيانا، وإما لعضلاته. فقال لي واحد من الأصدقاء، قال لي لاحظت فيها هذا التعيد كمال الأجسام، قال لي بيقع الواحد فيها كتير بالكبر فتركها. فالحاصل نحن الإنسان يكون قوي، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن الذي إذا حمل السيف يهز جيشا ويشقه نصفين كما كان القعقاع، هذا شيء عظيم. لكن ما مطلوب الإنسان يكون عنده كبر. يقال عن أحد أبطال المسلمين كان عنده سيف مشهور اسمه الصمصامة، فيعني وصل سيته حتى وصل سيدنا عمر قال له أرسل لي السيف، فرأى سيدنا عمر سيف عادي، فأرسل اسمه عمر بن معدي كريبة، فقال له يعني هو سيف عادي كيف؟ قال له أرسلت لك السيف ولم أرسل لك الساعد التي تحمل السيف. الأمر في الساعد وليس في السيف. هذا عمر بن معدي كريبة ما مع القعقاع، مع بعض الأبطال هيدول كان لهم بطولات عظيمة جدا في بعض المعارك، شيء تندهش له العقول. فإذا التكبر، المتكبرين يحشرون يوم القيامة على صور النمل الأحمر الصغير، فيطأهم الناس بأقدامهم فلا يموتون، يعني بشكل بشر بس بحجم النمل الصغير الأحمر، يطأهم الناس بأقدامهم أنهم كانوا يتكبرون في الدنيا. وهو يعني الكبر رد الحق على قائله، كأن يقول لمن تصدق عليه ألم أعطيك كذا يوم كذا وكذا، واستحقار الناس، هذا النوع الثاني، من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، حديث صحيح. والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه، الحقد يضمر العداوة لأخيه المسلم ويسعى بمقتضى ذلك، يسعى حتى يطرد من العمل، يسعى حتى يأتيه الإيذاء ونحو ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. هلأ إذا وجد من نفسه شيء على ذاك المسلم لكن لم يعمل بمقتضاه ولم يقل شيئا ولم يفعل شيئا، لكن وجد في قلبه عليه، طبعا هذا ليس شيئا حسنا، ليس من الأخلاق الحسنة، مطلوب أن يخالف، ولكنه ليس معصية، حقد على فلان لكن لم يقل شيئا ليضره ولم يفعل شيئا ليضره، فمجرد هذا ليس معصية لكنه ليس شيئا حسنا. المطلوب أن تكون قلوبنا صافية على المسلمين، ليس في قلوبنا غل على أحد من الذين آمنوا. والحسد وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها، كذلك الحسد هو، إذا عرفنا حسد كراهية النعمة للمسلم استثقالها، يعني يجد شيء كثير عليه يتمنى أن تزول عنه وتنتقل إليه، فيكون معصية إذا عمل بمقتضاه، كأن وجده أكثر منه مالا فشو صار يقول لا تشتروا منه، هذا عنده مال كثير ما تشتروا منه، يسعى ليضره، حسده على هذه النعمة والمال الذي عنده والبيوت، وأراد أن تزول هذه النعمة وصار يسعى بالقول أو بالفعل، كذلك حرام من الكبائر. يعني هم في الكتاب كأن يقول لمن تصدق عليه ألم أعطك يوم كذا وكذا، هيدي راجعة للمن، بعدين بنذكرها، راجعة للمن بالصدقة، أو بيكون هون نقص. أنا قرأت شيء ما مكتوب بالدفتر، قرأته من حفظي لكن لا أدري، كأني مهم. كنا نقول الحسد إذن تمني زوال النعمة عن المسلم استثقالها وعمل بمقتضى، فإذا تمنى أن تزول عنه النعمة الدنيوية من غير أن يقول من غير أن يتكلم، هذا شيء مكروه. المطلوب من إنسان أن يخالف ما يجد في قلبه، قل ليش عنده نعمة الله يوسع عليه وأسأل الله أن يكون من الشاكرين، لعلي لو كنت مثله لم أكن من الشاكرين. فنحن لا نقول اللهم ارزقنا مالا كثيرا، نقول اللهم خير لنا واختر لنا ما هو خير لنا في ديننا، إذا كان الغنى خير لنا في ديننا حننفق في سبيل الله والصدقات ونطبع كتب في، اللهم ارزقنا إن كان خير لنا في ديننا. أما إذا كان ليس خير في ديننا نقول اللهم ابعده عنا الغنى ولا الدنيا، اللهم ابعدها عنا إذا كانت ليست خيرا لنا في ديننا لا نريدها. إذا أقبلت عليك الدنيا كن منها على حذر، يا لطيف خداعة مكارة شو جاي تسوي عندي، فإن أدبرت عليك وعلى أهلك العفاء، لو كان فيك خير ما زويتي عن نبينا محمد وعن أكثر عباد الله الصالحين. طيب هنا ما تحزن إنسانان معذبان في الدنيا، رجل أعطي الدنيا فهو مشغول فيها ليل ونهار، وآخر حجبت عنه فهو يتبعها نفسه، ترقد أمامه وهو يرقد خلفها، فنفسه تتقطع عليها حسرات، هذا معذب في الدنيا، فقير بد الدنيا ويهجم عليها وهي تهرب منه، يبقى معذب. والآخر أعطي دنيا فهو بها مشغول، حسابات أرقام، يا لطيف ضرائب، طلع الدولار، سرقوا لي، أخذوا لي، معذب. اثنان معذبان في الدنيا. وتلاقي أحيانا فقير مبسوط مرتاح، عنده يأكل يشرب والحمد لله، كل يوم بيومه، لا عنده مشاكل يفكر فيها كيف يفعل مع الضرائب، أو مرة هرب الضرائب فمسكوه وما عد عد كم بعدين كم تكون عنده مشاكل، يقول يا ليتني ما عندي مال. بعض الأحيان فإنسان ما يحزن إذا كان فقير، قد يكون الفقر خيرا له دينا ودنيا. في فإذا والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، هون بنرجع لهداك السطر، والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، كأن يقول لمن تصدق عليه ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا، ليكسر قلبه أمام الناس، يا فلان مع ديك المرة أنا أعطيتك $100، يكسر قلبه أمام الناس. الآخر لا يحب يكون رجل يعني من الأشخاص اللي عندهم يعني عفة وكذا، لا يريد يعني اضطر فقبل منك، لكن لا يريد أن يعرف الناس أنت أعطيت لله، لما تقول للناس الآن؟ فهذا المن بالصدقة ويحبط الثواب، معصية ويحبط الثواب، وده إلى دخل بالقلب لأنه قصد الإيذاء، إلى علاقة باللسان والقلب. مثل الكبر له علاقة بالقلب وأحيانا بالعين، نظر بالاحتقار له علاقة بالعين وبالقلب، وكذلك هنا له علاقة باللسان وبالقلب. والإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب أن ينوي بقلبه معاودة الذنب، ما بيجوز. أنت إذا وقعت في ذنب يجب عليك أن تتوب، فإن قصدت المعاودة يعني عم تعزم عن تعاود، إصرار على الذنب هذا في نيتك المعاودة لا يجوز. فإذا واحد عمل معاصي صغيرة داوم وفي نيته أن يداوم أيضا، وصارت هذه الذنوب أكثر من الحسنات، تصير كبيرة، الصغائر تصير كبيرة. وسوء الظن بالله وبعباد الله، سوء الظن بالله قريب من القنوط، يعني أن يظن الإنسان أن الله لن يرحمه بل سيعذبه، فهذا قريب من القنوط، لا يجوز لك أن تسيء الظن بالله. لذلك يستحب على فراش الموت، يكون الواحد على فراش الموت تتكلم معه بالرخص، تكلمه بأن الله كريم واسع المغفرة، تلقنه الشهادة، تتكلم له بأشياء حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به. والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء أو ما شاء. فإذا إلقى الله وأنت تحسن الظن بالله، تلقى بإذن الله الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك، أو أن الله سبحانه وتعالى أعد لك مغفرة. والظن بعباد الله، يظن بعباد الله سوء من غير قرينة، قل فلان هو السارق، كيف تظن في السوء وما عندك قرينة؟ كيف تظن أن فلان سرق وفلان زان وفلان كذا من غير قرينة؟ أما إن كان هناك قرائن وأدلة قوية تضع الشخص هذا في محل الظن، فمع القرائن كأن كان المال موضوع هنا، خرجت ثم دخل فلان ما في غيره، ليس إلا هو دخل حسب يعني هيدا، من بعد فقد المال، فهنا أنت تظن، ولكن هناك قرائن يجوز هنا، أما من غير قرائن لا يجوز أن تظن بعباد الله السوء. والتكذيب بالقدر، مر معنا الذي يقول لو نقل كتاب من هنا إلى هنا فقال أنا فعلته ليس بتقدير الله كفر. التكذيب بالقدر كأن يقول فعلي ليس بتقدير الله، أو قال الشر ليس بتقدير الله، هذا كفر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. والفرح بالمعصية منه أو من غيره، هو عمل معصية ففرح، عصى الله بالفرح، عملت معصية بدل ما تبكي تفرح، بدل ما تعض أصابعك ندامة تندم وتسعى بأعمال حسنة تقول أعوض وأتصدق وكذا تفرح، الفرح بالمعصية التي فعلتها معصية أيضا أخرى أو من غيرك، إنسان عمل معصية فعلمت ففرحت أيضا عصيت الله. أما لو إنسان قيل لك وقع في الكفر ففرحت فهذا كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله، يعني يقول للكافر أنت في أمان، مثلا سائح دخل إلى بلادنا بأمان فقام واحد وقتله، لا يجوز، من كبائر الذنوب. لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، حديث صحيح. إذن الغدر ولو بالكافر غير جائز، أما الغدر يعني بالمؤمن يعني أشد إثم، كما فعل الأمير أمير الوهابيين ابن شكبان وعثمان، الذي قال ابن باز قال أرسل أمير الدرعية بحملة إلى الطائف، فبعد قتال طويل جماعة كانوا يقاتلون قالوا عليكم الأمان انزلوا أنتم في وجه الأمير ابن شكبان وعثمان، لما نزلوا أخذوا منهم السلاح وقالوا حمله للمشركين غير مباح، ثم أخرجوهم أمام الأمير فقتلوهم بعدما أعطوهم الأمان. لما دخلوا الأردن 2700 واحد في الأردن قتلوهم، كان يخلعوا الثياب للرجل فمن وجدوه مختون حكموا عليه بالشرك وقتلوه، وإذا وجدوه غير مختون يعني من النصارى قالوا احفظوا ذمة رسول الله هؤلاء أهل الذمة. والمكر، المكر هو إيصال الضرر إلى المسلم بطريق خفية، هذا اسم المكر، إيصال الضرر إلى المسلم بطريق خفية. ورد في الحديث المكر والخداع في النار. وبغض الصحابة، بغض كل الصحابة كفر، لا يصدر إلا من كافر، بغض كل الصحابة كفر، بغض بعضهم من الكبائر، لا يجوز بغض أصحاب رسول الله، بعض أصحاب رسول الله سيما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا معصية كبيرة. بغض الآل، بغض كل الآل أيضا كفر، بغض بعضهم ذنب كبير. بغض الصالحين، بغض كل الصالحين أيضا كفر، بغض بعضهم من غير حق يبغض الصالحين بعض الصالحين أيضا لا يجوز. والبخل بما أوجب الله، يعني بخل بما أوجب الله، امتنع عن دفع الزكاة، امتنع عن دفع النفقة لأبويه الفقيرين، إن البخل بما أوجب الله، صار في ضرورة من ضرورات المسلمين فالحاكم قال ادفعوا لكذا لأنه يوجد ضرورة من ضرورات المسلمين، فلم يدفع مع يعني مع أنه صار في ضرورة من الضرورات، فهذا بخل بما أوجب الله، وهذا أيضا ذنب كبير. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، يعني ثعبان له زبيبتان يأخذ بشدقيه ثم يقول له أنا مالك أنا كنزك. أما الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والشح هو الزيادة في البخل، يعني ولا بتستطيع تأخذ من ليم، زيادة في البخل اسمه الشح. والحرص وهو التهالك على جمع المال من حلال أم من حرام لينفق بعد ذلك في المعاصي في الخمور ونحو ذلك من المحرمات، هذا بسموه الحرص، يعني يريد أن يجمع المال كيفما كان فقط حتى يعني يبذله بعد ذلك في الشهوات المحرمة وغيرها، هذا اسمه الحرص من معاصي القلب. والاستهانة بما عظم الله، من الاستهانة بما عظم الله قلنا أن يمد رجله إلى المصحف، أن يحمل المصحف على غير وضوء، هذا استهانة بما عظم الله. ألا إذا وصل الأمر إلى الاستخفاف فهذا كفر، انتبهنا، إذا وصل الأمر أكثر من الاستهانة، الاستهانة يعني نقص في الأدب، انتبهنا. أما إذا وصل إلى حد الاستخفاف فهذا يصير كفرا، إذا استخف بما عظم الله كالجنة مثلا ونحو ذلك فيصير كفرا. والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. يعني نحن ننزل الأشياء منازلها. الصلاة أمرها عظيم، فالإنسان لا يصغر شأن الصلاة. مثلا شأن القرآن شأنه عظيم، فالإنسان لا يستصغر القرآن. أو معصية كبيرة خطيرة كالزنا واللواط فيستصغرها. الإنسان ينزل الأشياء منازلها. أو جنة أو نار، مثلا أو جنة، بالأول نقول أو جنة أو نار، يعني تصغير لم يجعل في قلبه المنزل المطلوبة للجنة والنار، يعني لهذه الدار كدار تعذيب وكذا، ولم ينزل أيضا الجنة منزلة في قلبه، يعني درجة التعظيم المطلوبة. ونفس المسألة نقول هنا أنه هذا الأمر إذا وصل إلى حد الاستخفاف فهو كفر، أما إذا لم ينزلها المنزل المطلوبة شرعا نقول عصى الله تعالى. مثال على التصغير أو الاستخفاف الذي يؤدي إلى الكفر، بعض الدجالين من المدعي التصوف شو يقول؟ يقول الجنة خشخاشة الصبيان، نحن بدنا الذات الإلهية. يعني الجنة لعبة بيعطوها للولد صغير بخشخشوله فيها لا يسكت، نحن ما بدنا مثل الخشخاشة، نحن بدنا الذات الإلهية. هذا واحد من سوريا بيدعي انه هو من الصالحين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادعوا لي بالوسيلة، والوسيلة هي افضل مكان في الجنة. ما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام الجنة خشخاشة لا اريدها، اريد الذات الإلهية. نحن نقول رؤية الله اعظم من الجنة، لكن الله عظم الجنة في مئات عشرات من الآيات في القرآن. الرسول قال سلعة الله غالية، قال إن الجنة لا خطر لها لا مثل لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد. فهؤلاء والعياذ بالله تعالى بعضهم يفسدون على الناس، يظهرون بمظهر التمشخ والتدين ثم يقولون كلاما يستخفون بما عظم الله، كما قلنا من جنة أو نار أو علم. بعضهم الذي يستصغر العلم قل لك واتقوا الله يعلمكم الله. كيف يعني أنت من دون علم كيف تتقي الله؟ من دون علم كيف تتقي الله؟ وبعض بيقول لك نحن العلم نأخذه من قلوب مشايخنا من قلب لقلب، يعني مش مثلكم تجوا على مجالس العلم، نحن من القلب للقلب. والرسول عليه الصلاة والسلام ليش ما عطاها العلم هذا من قلب إلى قلوب الصحابة؟ إنما كانوا يتعلمون منه، والتابعين تعلموا من أصحاب رسول الله. هؤلاء محرفون للدين. العلم شأنه عظيم، والصلاة شأنها عظيم. بعضهم يفضل الذكر الجماعي على الصلاة، فهذا كفر. فهذا كفر. الذكر عبادة طاعة قربة، لكن الصلاة أعظم الفرائض. معنى آخر هذه الآية أظن. طيب والله أعلم وأحكم. 10 آية نفس. أن جعلنا مسلمين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. فصل. ومن معاصي البطن أكل الربا، شرحناه، ربا القرض، ربا الفضل أن تبيع الذهب بالذهب مع زيادة أو القمح بالقمح مع زيادة، ربا النسيئة أن تبيع الذهب بالفضة مؤجلا، ربا المجلس أن تبيع القمح بالشعير وتفترقا ولا تتقابضا مثلا، فإذا من معاصي البطن أكل الربا. والمكس، المكس ما يأخذه بعض السلاطين أو بعض المتسلطين على البضائع لما تمر يقول له تدفع كذا، هذا يسمى المكس، هذا لا يجوز في دين الإسلام. والغصب وهو الاستيلاء على حق الغير اعتمادا على القوة، يأتي إلى أرضك ويبني فيها غصبا، أو يأتي إلى دارك ويدخل ويأخذ غرفة ويعود فيها غصب هذا، أو يأخذ مالك مثلا، هذا كله غصب. ورد في الحديث من غصب، من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. لو أن واحد اغتصب من أرض جاره قيد شبر يطوقه حول عنقه من 7 أراضين. والسرقة وهو أخذ مال الغير خفية، خفية يأخذ مال الغير ليس أمام الناس يأخذ ويهرب، هذا اسمه نهب. ويأخذ مال الغير اعتماد على القوة ويبقى اسمه غصب. أما يأخذ مال الغير خفية هذه سرقة. فإن سرق ما قيمته ربع دينار ذهب، ربع دينار ذهب يعني جرام ذهب فاصل شيء قليل، ما قيمته ربع دينار ذهب وما فوق من حرز المثل، من حرز المثل من الموضع الذي يوضع مثل هذا المال، مثلا عفش البيت، أثاث البيت، السجاد والطاولة، وين توضع؟ في البيت. إذا واحد دخل إلى البيت فسرقها، فإذا هذا يترتب عليه الحد، قطع يده اليمنى من المفصل من هون من الكوع، بفك العضمتين يضربوها ضربة ويضعونها بالزيت المحمى فتنسد العروق، بيبقى عبرة للمعتبرين. 4-5 أيادي بتنقطع بالبلد، 20-30 سنة بتصير نادر لتسمع سرقة. إذا قلت للناس ما حنقطع الأيد، واللي بيقول هيدي بربرية وهيدا، هذا كافر، يقول هذا قطع الأيد هذا بربرية وهذا إجرام، هذا كافر من أكثر الكافرين. هذا أمر الله لمصلحة العباد، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القاتل يقتل، فقع عين إنسان تفقع عينه، قلع سنه عمدا تقلع سنه، وهكذا. ففيها حكمة عظيمة أن يحصل في أمن، لأنه ما الواحد ما بيعيش ببلد ما في أمن، أو في بلد إذا ظلم لا يستطيع أن يأخذ حقه، على السريع يغادر. أنت لو كان في هذا البلد فيه الظلم لا تستطيع أن تأخذ حقك، ما نبقى، تخرج، وهكذا دواليك. فالحكم لمن سرق ما قيمته ربع دينار من حرز المثل قطع اليد اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، فإن عاد فرجله فيده اليسرى، فإن عاد فرجله اليمنى، فإن عاد فالتعزير، يعني يؤدب القاضي يقدر له عقوبة. وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع، يعني كما قلنا هناك معاملات فاسدة كثيرة، معاملات التأمين، تأمين على الحياة ونحو ذلك، هذه معاملات فاسدة، فكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فهذا لا يجوز. لو قال واحد طيب أنت في هذا البلد تعمل معاملة تأمين على السيارة والتأمين الصحي، وبالأصل لا يجوز، لكن هنا يلزمونك بالقانون، لو لم تفعل يعني يفعلونه لك بالقوة.